أحسن الله إليكم. عبد الله حامد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله. هل يجوز الوضوء بماء وسدر، حيث إن الماء يتغير لونه وريحة السدر بينة فيه؟ الذي يظهر أنه لا يمتنع، لكن ما الموجب؟ لماذا توضأ بالماء النقي وخلاص؟ ما الذي يوجب؟ لكن إذا فرضنا أنك ما عندك ماء إلا ماء مخلوط واقع في سدر وغيره فتوضأ به. أما أنك تتعمد وضع السدر، لا تتعمد وضع السدر. نعم، إيه، تطبب غير الوضوء، طب يحط السدر ويغسل فيه ويسبح فيه كيف؟ نعم.